الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث؟ عن أبي حمزة عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي النبي صلى الله عليه وسلم عود ومعه عود ينكث به في الأرض، وقال كل وقال وقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار أو من الجنة. فقال رجل من القوم: ألا نتكل؟ قال: لا، اعملوا فكل من يسر. ثم قرأ: فأما من أعطى أتى. خير، تفضل. لا، قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا عبدان قال حدثنا أبي حمزة عن الأعمش عن عبد الرحمن عن أبي عبد الرحمن السلمي عن سعد بن عبادة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله تعالى عنه قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومعه عود ينكث في الأرض. فقال رسول الله وقال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده في النار من النار أو في الجنة. فقال رجل من القوم: ألا نتكل يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى الآية. خيرا، تفضل. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، ونعم عود ينكث به في الأرض. وقال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار أو من الجنة. فقال رجل من القوم: ألا نتكل يا رسول الله؟ قال: لا، اعملوا فكل من يسر لك. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى. تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله تعالى: قال أبي حمزة عن أبي حمزة عن الأعمش عن سعد بن عبادة عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه عود ينكث في الأرض. فقال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب عده من النار أو من الجنة. فقال رجل من القوم: ألا نتكل يا رسول الله؟ قال: لا، اعملوا ما فكل ميسر. ثم قرأ أما من أعطى واتقى الآية. تفضل، ما اسمك؟ قال الإمام البخاري رحمة الله عليه: حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن الأعمش عن سعيد سعد عن سعيد سعد عن سعيد بن عبيدة عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الأرض، فقال ما منكم من أحد لو رأيت مقعده من النار أو من الجنة؟ فقال من القوم لا أنا لا أذكر يا رسول الله. قال لا، اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ الآية فما من عطاء واتقى. أحسنت يوسف. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وأري مقعده. قال كنا جلوسا مع النبي الله ومعه وعود يخرج به الأرض. فقال ما منكم من أحد إلا أري مقعده من النار أو الجنة. إلا ما منكم من أحد إلا أري مقعده. لا لا لا، إلا وقد كتب مقعده من النار أو الجنة. فقال رجل من القوم ألا نتكئ يا رسول الله؟ قال لا، اعملوا تفضل. قال الإمام البخاري عليه الصلاة والسلام حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه قعود يمكث في الأرض. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار أو من الجنة. قال رجل من القوم ألا نقتتل يا رسول الله؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر في أثناء ذكره لفوائد الحديث: وفي الحديث جواز القعود عند القبور والتحدث عندها. ما أدري من أين استنبطه. هو يتكلم بعد أن ذكر الآية فمن من أعطى، لعل في بعض طرقه يكون الحديث له قصة، قد يكون. قال وفي الحديث جواز القعود عند القبور والتحدث عندها بالعلم والموعظة. قال المهلب: نقته الأرض بالمخصرة أصل في تحريك الأصبع في التشهد، نقله ابن بطال وهو بعيد. وإنما هي عادة لمن يتفكر في شيء يستحضر معانيه، فيحتمل أن يكون ذلك تفكرا منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمر الآخرة بقرينة حضور الجنازة. ويحتمل أن يكون أبدأ فيما أبداه بعد ذلك لأصحابه من الحكم المذكورة. ومناسبته للقصة أن فيه إشارة إلى التسلية عن الميت بأنه مات بفراغ أجله. وهذا الحديث أصل لأهل السنة في أن السعادة والشقاء بتقدير الله القديم، وفي الحديث نعم. وفيه رد على الجبرية لأن التيسير ضد الجبر، لأن الجبر لا يكون إلا عن كره، ولا يأتي الإنسان الشيء بطريق التيسير إلا وهو غير كاره الله. واستدل به على إمكان معرفة الشقي من السعيد، في الدنيا كمن اشتهر على لسانه صدق وعكسه، لأن العمل أمارة على الجزاء على ظاهر هذا الخبر. وربما تقدم ورد بما تقدم في حديث ابن مسعود أن هذا العمل الظاهر قد ينقلب لعكسه على وفق ما قدر، والحق أن العلامة أن العمل علامة وأمارة، فيحكم بظاهر الأمر وأمر الباطن إلى الله عز وجل. خيرا. يريد أنه إذا أعطى واتقى فإنك تستطيع أن تحكم له بأنهم من أهل السعادة. ما هو كافي؟ خيرا. قال الخطابي: لما أخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن سبق الكائنات رام من تمسك بالقدر أن يتخذه حجة في ترك العمل، فأعلمهم أن هذا أن هنا أمرين لا يبطل أحدهما بالآخر، باطن وهو العلة الموجبة في حكم الربوبية، والظاهر وهو العلامة اللازمة في حق العبودية. خيرا إلى آخر. بارك الله فيكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا حبان بن موسى قال: باب العمل بالخواتيم. حدثنا حبان بن موسى قوله باب العمل بالخواتيم، لما كان ظاهر حديث علي يقتضي اعتبار العمل الظاهر أردفه بهذه الترجمة الدالة على أن الاعتبار بالخواتيم، يعني حتى ولو رأيت عليه علامة الخير العبرة بالخواتيم. حدثنا حبان بن موسى قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك المروزي أبو عبد الرحمن قال: أخبرنا معمر بن راشد أبو عروة عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن الزهري عن سعيد بن المسيب بن حزن، وجده حزن صحابي رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لرجل ممن معه يدعي الإسلام: هذا من أهل النار. فلما حضر القتال قاتل الرجل من أشد القتال وكثرت به الجراح، وكثرت به الجراح فأثبتته، فجاء رجل من أصحاب النبي فقال يا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال يا رسول الله أرأيت الذي تحدثت أنه من أهل النار؟ ما عندي. أرأيت الذي تحدثت أنه من أهل النار قاتل في سبيل الله من أشد القتال؟ عندي هذا. فكثرت به الجراح فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما إنه من أهل النار؟ فكاد بعض المسلمين يغتاب، كاد إذا أثبتت نفت، وإذا نفت أثبتت، كادوا يغتابون يعني لم يغتابوا لكن كادوا. ما هما البيتان في كاد؟ قبله أول بيت أيا علماء النحو، لعله هكذا: أيا علماء النحو ما هي لهمة أتت في لساني جرهم وثمود؟ إذا وردت بالنفي والله أثبتت، وإن أثبتت قامت مقام جحودي، لكن من ينظرها لنا حتى يأتيها بنصها؟ الله أعلم. في الذي في يدك ابحث الآن عندك، اجعلها كتب اللغة. فهنا مرتب المسلمون، فكاد بعض المسلمين يغتاب. كيف يقول انه من اهل النار وهو يقاتل اشد القتال؟ هم مرتب ولكن كادوا. فبينما هو على ذلك اذ وجد الرجل الم الجراح، فاهوى بيده الى كنانته فانتزع منها سهما فانتحر بها، فاشتد رجال من المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا: يا رسول الله، صدق الله حديثك، قد انتحر فلان فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا بلال، قم فنادي، قم فأذن، لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. يعني هذا الرجل قتل نفسه فهو فاجر، هذا معنى الحديث. حسبنا الله ونعم الوكيل. إذا قزمان، إذا كان الرجل في جيش رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس معدودا في المجاهدين ولا في الشهداء، فما ظنك؟ فأصلح نيتك، نسأل الله السلامة والهداية. تفضل. هذا الحديث بارك الله فيكم هو الذي يحفظ، ومن عجز سمع الأول. من مستعد أن يكون أول من يسمع؟ ما اسمه؟ مرسل وعبد الرحمن وظافر يعقوب يوسف، ما شاء الله. من هذا؟ ما اسمك؟ وطلال. خيرا، أحسنت.